يمكن وجود المقدمة أيزان، ولأجل ذلك انتزم بالواجب المعلق، ولكن بما ذكرناه علم أنه لا حاجة إلى الالتزام بالقسم الثالث، بل هذا قسم من الواجب المشروط. نعم لا بد من الالتزام بالوجوب الفعلي لتجب مقدمة الواجب من الآن بسهالة الانتكاج بينهما، ولكن هذا لا يستلزم الالتزام بقسم ثالث، بل الواجب المشروط أيضا نتيجته هو نتيجة الواجب المعلق. يعني لو قلنا في القسم الثالث أم لم نقول على حد سواء، فإن العبرة إنما هو بفعلية الوجوب لا بالالتزام بقسم ثالث، على أنه لا ملزم لنا فأن نلتزم بأن هذا الوجوب مقدمي، فليكن هذا الوجوب بأمر مولوي تحفظا على الملاك في وقته. المولى أوجب هذه المقدمات، أوجب الاغتسال ليلا، ونسمي هذا الوجوب بالوجوب للغير لا وجوبا غيريا، يعني من وجوب للغير لا وجوب بالغير، يعني لم ينشأ هذا الوجوب من قبل الوجوب الآخر، يعني ليس الوجوب وجوبا مقدميا، وإنما هو وجوب نفسي، لكن لا لأجل مصلحة في نفس المتعلق، بل لأجل مصلحة في واجب آخر. تحفظا على ذلك الملاك المولى أوجب هذا، وهذا لا محذور فيه. يعني تحفظ المولى على الملاك، وأنه لا يمكن تدارك هذا الملاك إلا بالإتيان بمقدماته قبلا، فلو لم يأت المكلف بالمقدمات قبلا لا يتمكن من الإتيان بالواجب في ذرفه. لو فرضنا أنه لم يغتسل قبل الفجر فلا محالة يصبح جنبا فلا يتمكن من الصوم الصحيح، أو لو فرضنا أنه لم يسافر قبل أوان الحج وقبل الموقف كيف يمكن أن يقف في عرفات لو ما عرف مثلا، أو يقف في المشعر ليلة العيد، أو يأتي بسائر الواجبات في الحج، لا بد بالإتيان بالمقدمات، فيمكن أن يكون هذا بوجوب شرعي، ونسمي هذا الوجوب بالوجوب للغير لا وجوبا غيريا، بل لا نحتاج إلى ذلك أيضا، يعني إلى الوجوب الشرعي، إذ بعد ما ثبت من الخارج أن الملاك تام في زرده، علمنا هذا بضرورة الشرع. أنه لا فليعاقب المكلف على ترك الحج وعلى تسليشه، بل يقول سوف أهد إلى أن يموت، فيموت إمانا ثانيا أو يهوديا، وهكذا في باب الصوم إذا لم يغتسل بالليل حتى أصبح جنبا فسد صومه، ولا بد من القضاء والكفارة إذا كان متعمدا. علمنا من ذلك أن الملاك تام، العقل يلزم بالإتيان بهذه المقدمات تحفظا على الملاك في ذرته، ولو فرضنا أن هنا لم يكن وجوبا شرعيا، فلا حاجة إلى الالتزام بالواجب المعلق بوجهين. أولا هذه النتيجة تترتب على الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخر كما ذكرنا، بل آزاد السعيد ولا نعقل ناقص قسما ثالثا يسمى بالواجب المعلق في مقابل الواجب المشروط، يعني ليس الواجب المعلق من أقسام الواجب المطلق. وعلى تقدير أنه التزمنا بذلك، بل يعني على تقدير أنه لم نلتزم بذلك لا بالوجوب المشروط ولا بالوجوب المعلق بالوجوب المشروط بالفعل، يمكن أن تكون هذه المقدمات واجبة بوجوب شرعي لكن وجوب للغير لأجل أن المصلحة ليست في متعلق هذا الأمر، فإنما أمر به للتنفس على مصلحة أخرى، فيصل المولى إلى غرضه بهذه المسألة من دون حاجة إلى الوجوب الفعلي. ولو فرضنا أننا لم نلتزم بالوجوب الشرعي، الوجوب العقلي يعني الإلزام العقلي كاف المقام، لا من جهة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بل من جهة حكمه بقبه تثبيت الملاك الملزم بعدما ثبت أن الفعل في ظرفه واجب للملاك، ولذا يعاقب المكلف على مخالفته لو لم يأتي بالمقدمات كما في الصوم أو الحج. العقل يلزم فرارا من العقاب، ومن جهة دفع العقاب المتيقن يلزم بهذه المقدمات ليأتي بالواجب في ظرفه، فلا ينحصر الإلزام بهذه المقدمات بالالتزام بالوجوب الفعلي لتجد هذه المقدمات بالوجوب المقدمي. لهذا بلا ضرورة الالتزام بلا ملزمين، فكيفما كان يقع الكلام في إمكان هذا القسم من الوجوب. وقلنا أنه لا حاجة إلى الالتزام به، سميناه بالواجب المعلق أو بالواجب المكروه. نعم، مقتضى مقام الإثبات بل هو الالتزام بالوجوب الفعلي، فإن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهكذا الروايات الواردة في المقام مقتضى ظاهر الآية المباركة والروايات الواردة في المقام أن الوجود يوجد مع الاستطاعة خارجا، متى استطاع المكلف يجب عليه الحج، يعني الوجوب فعلي، وإن كان الحج أمرا متأخرا بناء على ما نذكره من إمكان تعلق الوجوب بالأمر المتأخر وأنه من الوجوب المشروط لابد من الأخذ بهذا الظهور، فأول زمان الاستطاعة هو أول زمان الوجوب، ولأجل ذلك التزمنا بعدم جواز تخفيف الاستطاعة بعد حدوثها. فلو فرضنا أن عنده مالا يتمكن من الحج ليس له تخفيف هذا المال ورفع الاستطاعة عن نفسه، هذا غير جائز لأن التكليف صار فعليا. وهكذا ظاهر قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ظاهره أن شهود الشهر إما عبارة عن رؤية الهلال أو الحضور في مقابل السفر، يعني من كان حاضرا يجب عليه الصوم، ظاهره أنه بدخول الشهر يجب صوم هذا الشهر، فالوجوب فعلي غايته أن متعلقه أمر متأخر وهو الصوم المقيد للنهار. الظهور على طبق ما ذكره صاحب الفسوق قدس الله نفسه من أن الوجوب فعلي والواجب أمر متأخر بحسب الظهور كذلك، ولكن الملزم العقلي لا ملزم لنا بل بالالتزام في ذلك. الكلام يقع في إمكان هذا الأمر، يعني يمكن أن يكون الوجوب فعليا والواجب مقيدا بزمان متأخر كما في الصوم من أول الليل يجب صوم الغد، الصوم مقيد بالنهار وبالغد، ولكن الوجوب من الآن، هل هذا أمر ممكن فنلتزم بالظهور أو أنه غير ممكن فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور والالتزام بأن الوجوب إنما يكون في أول الفجر. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.